نستدفع أثر عيون نستدفع أثر عيون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع عقدا في البطن نستدفع عقدا في البطن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع أثرا عظيما قويا شديدا قديما وجديدا مربوطا ومعقودا مخدوما ومحروسا ومحروزا في الأحشاء في الأحشاء في المرارة وفي الكبد في المرارة وفي الكبد وفي الطحال وفي الطحال وفي المعدة وفي المائدة. بسم الله يرقيك من هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله يرقيك يا والدي والله يقيك. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك من هذه العقد سحرية كانت أو حسدية أو من آثار عيون قوية أو من آثار عيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف. بسم الله يرقيك يا مؤمن من هذا الأثر ومن هذه العقد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم يا مؤمن أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر مما تخاف منه وتحذر منه. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك. بسم الله الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقي الأحشاء من أثر فيها وعقاد ومن ساكن فيها وسحر وعين وحسد. بسم الله يرقي الأحشاء من عقد السرطان الخبيث والحميد. بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء من آثار عقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن عقد السرطان حميدا وخبيثا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يرقي الأحشاء مما فيها وممن فيها من عقد ومن عيون سامة ومن عقد العيون السامة اللامة القاتلة استقرت في البطن أثرت عليه بسرطان أثرت عليه بالأورام على صحته وعافيته على قوته ونشاطه على صحته وعافيته على قوته ونشاطه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما فيها وممن فيها أثر على القولون أثر على المعدة أثر على البنكرياس والكبد والطحال أثر على المرارة. بسم الله يرقيك من عيون لامة حادة. بسم الله يرقيك من عين نظرت فخرقت البطن والظهر أثرت عليه بعقد سامة بعقد قاتلة ممرضة وبطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين لامة ومن شر كل ذي عين قاتلة ومن شر كل ذي عين حاسدة حاقدة ومن شر كل ذي عين معجبة مشتهية متمنية متهنية بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا من هذا الورم اعصمه يا ربنا من هذه العقد والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا عقدا كالجبال انسف يا ربنا أوراما خبيثة وحميدة في الأحشاء ثبتت في الأحشاء عقدت في الأحشاء ربطت من آثار الأسحار الماكولة والمشروبة ومن آثار الحسد والعيون والنظرة ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر اقض يا ربنا أثر نظرة لامة حاسدة حاقدة اقض يا ربنا أثر نظرة اقض يا ربنا أثر نظرة اقض يا ربنا أثر عين ونظرة أثرت عليه من إنس وجان من إنس وجان من الأقربين والأبعدين من المعارف من الأصدقاء من ذكور وإناث وفي مجمع رجال وفي مجمع رجال اقض يا ربنا هذا الأثر بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله يرقي أحشاك بسم الله بسم الله يرقي بطنك وظهرك بسم الله بسم الله يرقي المسالك بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء كاملة بسم الله طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا أحشاء من الأورام الخبيثة والحميدة ومما انتشر منها ومما ثبت فيها ومما عقد فيها ومما غرز فيها بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله من أورام خبيثة وحميدة من أورام خبيثة وحميدة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا ربنا ثلاثة السحر والحسد والعين أبطلها يا ربنا كلها من الروح ومن الجسد أبطلها يا ربنا كلها من أحشائه من أحشائه من الأحشاء من الأحشاء أبطلها يا ربنا كلها أبطل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا هذه المرابط على عقد وعلى ورم وعلى ورم وعلى ورم. بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله يرقيك من هذه العقد. بسم الله يرقيك من هذه الأورام من هذه الأورام من هذه الأورام. بسم الله يرقيك من هذه الأورام. بسم الله يرقيك من هذه الأورام من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها. بسم الله يرقيك من هذه الأورام. بسم الله يرقيك من هذه الأورام. تكورت تكونت تكومت. اللهم احللها يا ربنا، اللهم انشفها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا، واحفظه بحفظك يا ربنا، واكلاه برعايتك، واحرسه بحينك التي لا تنام عند خروجها وعند احلالها وعند فكها وعند تفجيرها. فجرت فجرت. بسم الله. عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله. فانفجرت فانبجست. بسم الله يرقيك بسم الله من هذه الأورام الخبيثة في الأحشاء. الله أكبر. اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وتبارك الله رب العالمين. أخرجها يا ربنا من أعلاه ومن أسفله. اللهم احللها وبخرها يا ربنا، وأخرجها يا ربنا واصهرها. يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا بآياتك العظيمة يا ربنا هذه الأورام، هذه الأورام الخبيثة. اصهر يا ربنا هذه الأورام الخبيثة والحميدة يا ربنا في أحشائه. اللهم إني أسألك أن تصهرها بآياتك العظيمة يا ربنا، وبالدعاء والرجاء يا ربنا بين يديك، فلا تردنا خائبين. اللهم لا ترد أيدينا خائبين يا ربنا، لا ترد أيدينا صفرا، فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا. اللهم شفاء لا يغادر سقما لعبدك يا ربنا من هذه الأورام في بطنه. اللهم احفظه يا ربنا بحفظك، واعصمه يا ربنا واعصمه يا ربنا واعصمه يا ربنا واعصمه يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم مأكول ومشروب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر إنس وجان، سحر إنس وجان، سحر إنس وجان. بسم الله يرقيك من عقد قديمة قوية عظيمة شديدة. بسم الله يرقيك مما تجدد ومما تنقل ومما عظم مع الوقت. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، والله يقيك من هذه الأورام الخبيثة والحميدة. انتشرت انتشرت عظمت وقويت. بسم الله يرقيك منها وممن عليها وممن عليها من مارد وعفريت ظالم. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك ممن عليها ممن عليها مارد وعفريت، ممن عليها ممن عليها مارد وعفريت، ظالم ظالم ظالم لنفسه ولغيره. بسم الله يرقيك من شيطان عيب. بسم الله يرقيك من شيطان عيب. بسم الله يرقيك من شيطان عيب. بسم الله يرقيك من شيطان عيب. وموكل بسحر وموكل بحسد. بسم الله يرقيك. بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء. بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء. بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقاد، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، واذبها يا ربنا، واخرجها يا ربنا دما وصديدا، واحفظه يا ربنا عند خروجها. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا وأهله أجمعين، اكفه يا ربنا والحاضرين، اكفه يا ربنا والحاضرين، اكفنا أجمعين يا ربنا، اكفي يا ربنا الراقي والمرقي والحاضرين أجمعين يا ربنا، اكفنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والحسد والعيون والأورام يا ربنا، والأورام يا ربنا. احفظنا أجمعين بحفظك، احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الأذى، اكفه يا ربنا الضر، اكفه يا ربنا المكر، اكفه يا ربنا الكيد، اكفه يا ربنا السحر والحسد والعين. العالمين. اكفه يا ربنا عقادات، اكفه يا ربنا ألمات، اكفه يا ربنا وجعا، اكفه يا ربنا مرضا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا الأحشاء مما فيها وممن فيها، مما فيها، مما فيها من أثر عين. بسم الله يرقيك يا مؤمن من عيون دخلت مع لقمة إلى أحشائك فأثرت عليك تأثيرا بالغا. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من عين، من عين دخلت، دخلت الجوف، دخلت الأحشاء مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، مع لقمة، في عزيمة ووليمة، في عزيمة ووليمة. بسم الله يرقيك من عين، من عين دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة فدخلت الأحشاء، دخلت مع لقمة، تشبثت بلقمة، ربطت بلقمة، فدخلت في الأحشاء مع شيطانها، فأثرت بورم في الأحشاء، فأثرت بورم، بورم، بورم. احل يا ربنا هذا الورم، احل يا ربنا هذا الورم، فك يا ربنا هذه المرابط، مرابط العيون والحسد، مرابط العيون والحسد، مرابط العيون، مرابط العيون القاتلة والممرضة، مرابط العيون القاتلة والممرضة والموهنة والموهنة. بسم الله يرقيك من عين، من عين مقعدة، من عين مقعدة، من عين موهنة، من عين قاتلة، من عين قاتلة، حاسدة، حاقدة. بسم الله، بسم الله، أرقي الأحشاء بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله من مرض فيها، وألم فيها، ووجع فيها، ويقعد فيها، وورم. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك بسم الله من عين تشبثت بلقمة، فدخلت، فدخلت الأحشاء، فدخلت البطن، البطن، البطن، البطن، فدخلت الباطنة، أثرت على المعدة، أثرت على المعدة والقولون، أثرت على البنكرياس والكبد، أثرت على الطحال، أثرت، أثرت على المرارة، أثرت على الاثني عشر، أثرت، أثرت على المسالك، أثرت نفخة الباطنة، أثرت على الباطنة، نفخة الباطنة، أثرت بأورام، بأورام خبيثة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقد العيون، العيون، العيون، العيون، احل يا ربنا عقد العيون، احل يا ربنا عقد العيون، أصابت، أصابت، أصابت، أصابت. بسم الله يرقيك من عين، خرج منها مثل الشرارة، خرج منها مثل الرصاصة، خرج منها مثل السهام. إنها ترمي بشرر، إنها ترمي بشرر. بسم الله يرقيك من عين، من عين لامة حارة، من عين قاتلة، من عين حاسدة حاقدة، ومعجبة ومشتهية ومتهنية ومتمنية. بسم الله أرقيك من عيون على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، وعلى ما آتاك الله من مال وولد، وعلى ما آتاك الله من مال وولد، وعلى ما آتاك الله من قوة وحركة ونشاط. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. اشفه يا ربنا بقولك العظيم فتبارك الله، بارك له فيما حسد عليه وأصابه عيون عليه، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له يا ربنا، بارك له فيما آتيته وأعطيته، حسد عليه وأصابته عيون عليه، وأصابته عيون عليه، وأصابته عيون عليه، وأصابه نظرة، نظرة، نظرة، نظرة قوية عليه. أخرج يا ربنا أثر نظرة، أخرج يا ربنا أثر عيون، أخرج يا ربنا أثر حسد، أخرج يا ربنا أثر الأشحار، الممرضة، الممرضة، الموهنة، الموهنة، القاتلة، القاتلة. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله، بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله، بسم الله يرقي الأحشاء. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله مما فيها وممن فيها مما فيها وممن فيها من أورام من أورام خبيثة من أورام خبيثة بسبب عيون بسبب عيون ونظرة من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان بسبب الأسحار بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قه يا ربنا كل شر قه يا ربنا كل ضر بسم الله بسم الله بسم الله طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والبدن طهر يا ربنا الأحشاء طهرها طهر يا ربنا الأحشاء يا ربنا مما فيها وممن فيها طهره يا ربنا طهره طهره يا ربنا من الحسد والعيون يا ربنا والعقاد طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا طهره يا ربنا من الحسد الشديد من الحسد الشديد والعيون طهره يا ربنا من الحسد طهره يا ربنا من الحسد طهره يا ربنا من العين طهر يا ربنا الأحشاء الأحشاء الأحشاء الأحشاء مما فيها مما فيها مما فيها الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك بسم الله بسم الله يرقيك من ورم بسم الله يرقيك من عقد بسم الله يرقيك من عين وسحر وحسد بسم الله يرقيك مما أمرضك بسم الله يرقيك مما أمرضك بسم الله يرقيك ممن أمرضك بسم الله يرقيك مما أقعدك وممن أقعدك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك من ورم بسم الله يرقيك من الورم من الورم من الورم من الورم من الورم بسم الله يرقيك من الورم بسم الله يرقيك من حصى من حصى في المرارة من حصى في المرارة أصلها عقدة حسد وعين أثرت تأثيرا بالغا على البطن على الأحشاء أثرت على الأحشاء أثرت على الأحشاء نشرت العقد نشرت العقد نشرت الوباء في بطنه احصر يا ربنا هذه العقد احصر يا ربنا احصر يا ربنا هذا الورم احصره يا ربنا بآياتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احصر يا ربنا احصر يا ربنا احصر يا ربنا احصر يا ربنا هذا الورم احصره يا ربنا وأذنه احصره يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا نعجز وأنت رجاؤنا احصر يا ربنا هذا الورم احصر يا ربنا هذا الورم وأقفه يا ربنا أقفه يا ربنا واحصره يا مولانا وأذبه يا ربنا واصهره يا ربنا وأخرجه يا مولانا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرج يا ربنا ما أثقله أخرج يا ربنا ما أثقله من بطنه من الأحشاء أخرج يا ربنا ما أثقله أخرج يا ربنا ما أثقله أخرج يا ربنا ما أثقله أخرج يا ربنا ما أثقله أخرج يا ربنا ما أثقله من ورم من ورم من ورم من ورم من ورم أخرج يا ربنا ما أثقله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الأمعاء طهر يا ربنا الأمعاء طهر يا ربنا الأمعاء طهر يا ربنا المعدة طهر يا ربنا البنكرياس طهر يا ربنا الكبد والطحال والمرارة والاثني عشر والقولون طهره يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا ظهره طهر يا ربنا دمه دمه وعظامه ومفاصله الله أكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها. اقذ فيه اقذ فيه اجعله يا ربنا يقذف سحره وعقده كلها يا ربنا. وأخرجت وأخرجت وأخرجت. أخرج يا ربنا ما في بطنه. أخرج يا ربنا من في بطنه يا ربنا من الأسحار والسحار يا ربنا من الحسد والحساد ومن الورم يا ربنا وممن عليها ومن آثار العيون وشياطينها. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر نظر نظر. أطل يا ربنا ترى نظرة أطل يا ربنا ترى نظرة أطل يا ربنا ترى نفس نفس نفس نفس في جسده نفس نفس نفس أثرت عليه بورم نفس نفس ممرضة نفس متعلقة نفس نفس نفس أصلها من الإنس أصلها إنسية بعدها بعدها رجل أو امرأة من الإنس الحاسدين من الإنس الطاغين الباغين المعتدين المعتدين بأعينهم المعتدين بأعينهم المعتدين بأفئدتهم. حسبنا الله وكفى على كل عائن حسبنا الله وكفى على العائن على العائن على العائن. حسبنا أنت يا ربنا على ذي عين على ذي عين على ذي عين لامة على ذي عين وحسد على ذي عين وحسد على ذي عين وحسد على ذي عين وحسد. ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس ونفس كائدة ماكرة ونفس خائنة ماكرة خائنة كائدة. الله أكبر. بسم الله يرقيك يا مؤمن من على رأسك إلى خمس قدميك. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك أنت وأهلك أجمعين. بسم الله يرقيكم أجمعين من أثر عظيم من أثر العيون من أثر العيون والحسد من أثر العيون والحسد والأسحار والأسحار والأسحار المأكولة والمشروبة المدفونة والمرشوشة المنثورة والمذرورة والمشمومة. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ويطهركم تطهيرا. طهروا يا ربنا طهر الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. أخرج يا ربنا ما أثقله أخرج يا ربنا ما أثقله أخرج يا ربنا ما أثقله أخرج يا ربنا ما في الأحشاء أخرج يا ربنا ما في الأحشاء أخرج يا ربنا الأورام. أذهب أذهب يا ربنا الأورام أذبها يا ربنا وصارها. بسم الله يرقي الأحشاء بسم الله يرقي الأحشاء. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا واجعل كتابك العظيم شفاء شفاء لنا ورحمة يا ربنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. عليك بالظالمين يا ربنا الساحرين الحاسدين الحاقدين العائنين. عليك بهم يا ربنا عليك بهم وبشياطينهم عليك بهم يا ربنا وبعقدهم. بسم الله بسم الله. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم شفاء للأحشاء يا ربنا ويطهركم تطهيرا. شفاء يا ربنا شفاء للأحشاء شفاء يا ربنا للأحشاء شفاء يا ربنا للأحشاء شفاء للدم والعظم والمفصل شفاء يا ربنا لرأسه شفاء يا ربنا لقفاه وظاهره شفاء يا ربنا العود الفقري والحبل الشوكي شفاء يا ربنا للعضلات شفاء يا ربنا للعظام شفاء يا ربنا للعظام شفاء يا ربنا للدم للدم للدم شفاء يا ربنا لقلبه وصدره لقلبه وصدره شفاء يا ربنا لبطنه لبطنه ومسالكه للبطن للبطن للبطن شفاء للبطن والمسالك يا ربنا شفاء للأحشاء للأحشاء للأحشاء شفاء يا ربنا اليدين والرجلين شفاء يا ربنا لقوته لقوته يا ربنا لقوته ونشاطه وحركته واستيعابه واستيعابه واستيعابه. بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء شيء في الأرض ولا في السماء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا سميع يا عليم اسمع لنا يا ربنا واجب يا ربنا دعاءنا بشفائه وعافيته

أمرضها وأزعجها وأقلقها وأرقها. أبطل يا ربنا أثرا بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. أبطل أثرا شديدا قويا عظيما أمرضها أمرضها أمرضها بينها وبين زوجها أمرضها عند قدوم زوجها. أبطل هذا الأثر واحلل هذه العقد وفك مرابط بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها على العذاب والنكال على الأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فتبارك الله رب العالمين. وزوجناهم بحور عين فتبارك الله رب العالمين. بينك وبين زوجك عليك وعلى زوجك فيك وفي زوجك بارك لهما وعليهما بارك لهما وعليهما بارك لهما وعليهما واجمع بينهما في خير يا من بيده الخير. فتبارك الله وأصلحنا له زوجة فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن إليها وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن إليها ليسكن إليها. فتبارك الله رب العالمين.

حصنها وزوجها وأولادها وأهلها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك وكلام برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.